بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء. عن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا يدل على استحباب الإفطار على التمر، وأنه مبارك فيه خير كثير عند الإفطار، ومطلقا فإن التمر غذاء مبارك، فإنه بركة تعليل لماذا يفطر على التمر. هذا دليل على كثرة الخير في التمر. لقد أثبتت الأبحاث الطبية المعاصرة أن التمر غذاء متكامل، ويمكن أن يبقى عليه الإنسان مدة طويلة. يمكن أن نشبه باللبن في قيام الإنسان به مدة من الزمن، وهذا ينبغي أن يجعل في الإعجاز الطبي في السنة النبوية، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فثمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. رواه أبو يعلى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار، يعني شيء غير مطبوخ أو غير مصنوع على النار. فالأفضل أن يفطر على الرطب، فإن لم يكن فعلى التمر، فإن لم يكن فعلى الماء، على هذا الترتيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيا لا شك أن التمر والرطب، الرطب خصوصا، فيه نسبة عالية من السكريات، من أعلى الفواكه المتضمنة على سكريات، والصائم يكون قد انخفض في جسمه نسبة السكر فيعوض ذلك، فيكون أفضل الأطعمة له أول ما يفطر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. قال: الترغيب في إطعام الصائم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولفظ ابن خزيمة ولفظ ابن خزيمة والنسائي: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من جهز غازيا أو جهز حاجا، هذا يدل على أن من أعان في نفقة الحج، ومنه العمرة لأن العمرة حج أصغر. وكذلك من يخلف الغازي والحاج في أهله، بمعنى يقوم بشأنهم في غيابه ويخلفه بخير فيهم، يقوم بحاجتهم ويراعيهم أثناء غيابه. وكذلك من فطر صائما، وهذا يحصل لمن أطعمه عند الإفطار. البعض يظن أن ذلك متوقف على التمر التي يفطر عليها، يقول له خذ افطر على دي، وهذا تكلف. فالحقيقة أن كل من فطره سواء كان في بداية طعامه أو في وسط طعامه فقد فطر صائما. وليس أن التمر الأولى مثلا أو حسوة الماء الأولى هي فقط التي يكون قد أفطر عليها، بل ما يسد جوعه بعد يعني وظمأه بعد الصيام، فإنه يكون قد فطر هذا الصائم ونال هذا الثواب. كما أن مثلا من أعطاه وجبة هل يأخذ الثواب على أول لقمة منها والباقي لا يكون، وإنما يأخذ الثواب على طعامه كله، فكذلك فلا يلزم أن يشترط عليه كما يفعل الكثير من الإخوة أنه يقول له افطر على هذه، بل يعطيه وليفعل يعني يأكلها أي ما شاء. وهذا فيه فضيلة التعاون على البر والتقوى، وفضل إطعام الطعام عموما وإطعام الصائم خصوصا، وفضيلة النفقة في الغزو والحج، والله أعلم. ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنده: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وهو رواية للنسائي. في بعض نسخ البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. من لم يدع قول الزور وهو الكذب وكل ما يخالف الحقيقة، والعمل به هذا دليل على أن العمل بالباطل كالقول بالباطل، فالذي يعمل الباطل يعمل المحرمات ويغش الناس فإنه كاذب بفعله ومزور بفعله، الذي يظهر للناس شيئا وهو يبطن خلافه، يظهر لهم النصيحة وهو يبطن الغش والعياذ بالله، ويبطن إرادة السوء بهم، فهو عامل بالزور، نسأل الله العافية. ومن العمل بالزور ما يقدم على وسائل الإفساد المسمى بالإعلام من أفلام وتمثيليات ومنكرات والعياذ بالله. ومن أعظم قول الزور الفتوى على الله بغير علم، فالفتاوى الباطلة التي يقولها أهل السوء ومن ينتسب إلى العلم من أهل السوء، فإن هؤلاء والعياذ بالله من أعظم قائل الزور. وأما الجهل فهذا المقصود به أن يعامل الناس بمقتضى الجهل، كأن يسفه ويرد السيئة بالسيئة أو بأسوأ منها، ويتكلم بالفحش والبذاء، فإن هذا من الجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني صومه لا ثواب فيه، وكأنه أحبط ثواب هذا الصوم ولا فائدة منه. وليس معناه أنه قد أفطر فعلا ولكن لا ثواب له في ذلك، وإن لم يؤمر بإعادة هذه الأيام التي اغتاب فيها أو كذب أو عمل بالجهل أو عمل بالزور أو قال الزور، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا إعادة عليه عند عامة العلماء إلا الظاهرية الذين قالوا يجب إعادة يعني تجب الكفارة ويجب إعادة اليوم الذي اغتاب فيه، وهذا قول غير صحيح. وليس لهذا الحديث مفهوم، بمعنى هل لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب من لم يقل الزور ولم يعمل به؟ نقول هذا الحديث ليس فيه إثبات أن الله يحتاج إلى أحد، فإن الله هو الغني وهو المغني سبحانه وتعالى، وهو لا يبلغ العباد نفعه فينفعوه ولا يبلغ ضره فيضروه، وسبحانه وتعالى يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث لا يفهم منه أن يقال لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من ترك الزور وترك العمل به، لكن المقصود من الحديث أن من لم يدع قول الزور والعمل به فصيامه عن الطعام والشراب لا فائدة منه ولا يثاب عليه، وإن أسقط عنه عقوبة الفطر عمدا في رمضان إلا أنه لا يثاب على ذلك. وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد تقدم بطرقه وذكرنا شرحه. فالشاهد منه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالرفث وهو الفحش من القول الكلام القبيح، وخصوصا ما يتعلق بالعورات عورات النساء ونحو ذلك وعامة الشتائم والسب، إنما هو بذكر العورات. ولا يصخب يعني لا يصيح ويرفع صوته، إن سابه كأنه شتمه ليشتمه، وقاتله بمعنى مثلا ضربه أو نحو ذلك أو حاول أن يضرب ليشعر القتال بينهما، لأن هذه مفاعلة بين طرفين يعني أمر يشترك فيه الطرفان، فليكن المؤمن رادا للسيئة بالحسنة، ادفع بالتي أحسن السيئة، وذلك بأن لا يجيبه إلى ما أراد شيطانه أو أراد هو من السباب والمقاتلة، بل يقول بلسانه على الراجح إني صائم إني صائم، يذكر نفسه ويذكر المسلم بأن هذا وقت الصيام الذي لا يجوز فيه مثل هذه الأمور بالأولى، وإن كانت غير جائزة أيضا في غيرها لكن أثناء الصيام بالأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. ليس الصيام المشروع الذي شرعه الله عز وجل من الأكل والشرب فقط، ولا بد من هذا التأويل لإجماع المسلمين على ما دل عليه الكتاب والسنة أن الصائم لا بد أن يضع الطعام والشراب، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المقصود الأعظم من الصيام هو تهذيب النفس وإصلاحها، فليس الصيام المشروع من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، من اللغو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، والرفث الكلام القبيح. قال فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم قال صحيح على صوت مسلم. وفي رواية لابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس، أي ليذهب غضبه ولا يجيب على سب من سبه ولا يقابل من قاتله بالمقاتلة، بل يعفو ويصفح. وقد ورد أن من كان غضبان إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع ليذهب عنه الغضب. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، ولفظهما رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. رب يعني قد يوجد هناك من يصوم ولا ثواب في صومه إنما جاع وعطش، وهناك قائم مثل من كان يرائي ومن كان بلا خشوع في صلاته فحظه من القيام السهر والتعب. نسأل الله العافية. الصائم الذي ليس له من صيامه إلا الجوع كمن لم يدع قول الزور والعمل به، كمن كان يغتاب وينم قد أفطر على لحوم الناس. يقول ورواه البيهقي ولفظ رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. أعوذ بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الطبراني في الكبير وإسناده لا بأس به. الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها. الرياء أو المن على الناس، ومن علامات ذلك أو قد يكون ذلك مع الحديث عن النفس أنه قد صلى كذا وقام كذا، لا حديث عن النفس يخشى منه، خصوصا مع المباهاة أنه صليت أكثر منكم وصلينا أكثر منكم ونحو ذلك. صدقة الفطر نسبت إلى الفطر لأنها وجبت بالفطر من رمضان، وهي زكاة لأنها طهارة للنفس وطهارة للمال كذلك، وطهرة للصائم من اللغو والرفث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتسميتها صدقة لا يعني أنها ليست واجبة، بل قد قال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمقصود بها مصارف الزكاة الواجبة، فهذه الصدقة واجبة بالإجماع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال صحيح عن شرط البخاري. طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي قد يكون وقع فيه أثناء الصيام، فتطهره زكاة الفطر ويبقى أو يتم له صومه بفضل الله. طعمة للمساكين، طعاما للمساكين في يوم العيد ليفرح كل المسلمون ولا يبقى أحد منهم بغير طعام في يوم العيد وليلته. وهذا دليل على وجوبها طعاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين، وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد أن تخرج طعاما ولا تجزئ القيمة. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة قبل صلاة العيد، وهذا دليل على فضيلة أدائها قبل صلاة العيد. واحتج به من يقول بتحريم تأخيرها عن صلاة العيد، وجماهير أهل العلم على تحريم تأخيرها إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس من يوم العيد. والحديث عند التأمل يدل على أنها بعد الصلاة تجزئ كذلك، حيث قال ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. صدقة لو كانت غير مقبولة أو قد فات وقتها لما مدح بدرجة من المدح، وإنما يأثم بالإجماع من أخرها بعد غروب الشمس من يوم العيد. وأما في يوم العيد فينبغي أن تكون قبل الصلاة، وبعض أهل العلم أو قلة منهم يقولون بوجوبها قبل الصلاة، والجماهير قالوا بوجوبها إلى غروب الشمس. إذا أخرها بعد غروب الشمس من يوم العيد فقد أثم اتفاقا. نعم تصح اتفاقا بعد الصلاة، أقصد يعني تجزئ عن الصلاة، عن صلاة العيد، عن زكاة الفطر. وأما كونه يأثم أو لا يأثم فهذه مسألة ثانية. الإثم عند الجمهور متعلق بغروب الشمس، وعند قلة منهم بأداء صلاة العيد، لأنه قال هي صدقة من الصدقات. أما أنها تجزيه فهي تجزيه. الحديث هنا ليس صريحا في الوجوب قبل الصلاة، وإنما قال فهي زكاة مقبولة، وكلمة زكاة دليل على الفضيلة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لو كانت غير مقبولة لصرح بأنها غير مقبولة. أي نعم، جماهير أهل العلم على أنها إلى غروب الشمس من يوم العيد. وأما وقت الوجوب فهي تجب بالفطر برؤية الهلال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين على أصح أقوال أهل العلم، وعند طائفة منهم يجوز أن تخرج من أول رمضان، والصحيح أنها لا تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين. قال الخطابي رحمه الله: قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال، وفيه بيان أن ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرض الله، لأن طاعته صادرة عن طاعة الله. وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم، وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة أو فقير يجدها فضلا عن قوته، يجد قدر الزكاة زائدا عن قوت يومه وليلته حتى لو كان فقيرا. أنها وجبت بالفطر من رمضان، والفطر إنما يكون ليلة الفطر ويوم الفطر، هي اسمها زكاة الفطر. فيوم العيد هو اليوم الذي تخرج فيه هذه الصدقة، هذه الزكاة الواجبة، فإنما يأثم بتأخيرها إذا انتهى يوم الفطر. هذه وجبت ليلة الفطر ويوم الفطر، واتفاقا يجوز إخراجها يوم الفطر صباحا قبل الصلاة يجزئ ذلك، فهي وجبت يوم الفطر، فآخر موعد لها انتهاء يوم الفطر. نعم. قال فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة، يعني واجد عنده أموال، أو فقير يجدها فضلا عن قوته، زائدة عن قوته وقوت من يلزمه نفقتهم، إذا كان وجوبها لعلة التطهير وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد ابن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، لكن أصحاب الرأي يقولون بالوجوب لأنهم لا يكفرون من أنكرها، وأيضا الجمهور لا يكفر من أنكر وجوب زكاة الفطر. قال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم، وهذا لا يجوز خلافه، أعني هذا النوع من الإجماع وإن كان ظنيا لكن لا يجوز أن يخالف مع صحة الأحاديث. بالضبط كده، يعني واحد فقير جاله زكاة يخرج الزكاة، جاله زكاة زائدة عن إيه؟ عن قوت يومه وليلته هو وعياله، يبقى يلزمه الإخراج ويرد عليه أكثر. قال كتاب العيدين والأضحية: الترغيب في الأضحية وما جاء في من لم يضحي ومن باع جلد أضحيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه، وموقوفا ولعله أشبه. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الرفع هنا زيادة ثقة، حسنه الشيخ الألبين. من ولد ساعة يعني في الأضحية عنده مال يكفي أن يضحي، فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، يعني لا يقرب المصلى، حرمانا له من الخير من شهود دعوة المسلمين. احتج به من يقول بوجوب الأضحية وليس ظاهرا في وجوبها، الله أعلم وأعلم، لأنه يعاقب بترك شيء عظيم فاضل وإن لم يكن واجبا فهو فرض كفاية. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته، لكن قد فعل شيئا مكروها، أعني الذي ترك الأضحية قد فعل مكروها بلا شك، وعرض نفسه لفوات خير عظيم، فلا ينبغي أن يترك الأضحية، وإلا فصلاة العيد له ناقصة الثواب، أو كأنه لم يحضر، أو لا ينبغي أن يحضر لأجل أنه لم يستشعر مشاعر المسلمين عموما ولم يشاركهم في أضحيتهم في هذا اليوم. فإذا كان فقيرا فلا حرج عليه. وهو قول بتأكيد سنية الأضحية وأنها ليست واجبة هو قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول أنه وأنها واجبة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ في إسناده عبد الله بن عياش القيطباني المصري مختلف فيه. وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية. في حديث خطابة بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. هذا الحديث يدل على أن من باع جلد الأضحية فضلا عن غيرها من الأجزاء، لأن الأغلب العام أنه لا يرد انتفاعا بالجلد فيبيعه ويندر من يبيع اللحم. فبالأولى إذا كان من باع الجلد لا أضحية له فبالأولى من باع لحمها. وهذا يستوي فيه يعني كل من باع، لأن الحديث عام حتى ولو تصدق بالثمن فلا ينبغي أن يفعل. ولا والظاهر من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يوكل غيره في البيع كما تفعل بعض الهيئات والمساجد ممن يجمعون الجلود ثم يبيعونها ويتصدقون بثمنها أو يجعلونه في المسجد أو نحو ذلك، فإن هذا بيع لجلد الأضحية حيث أن هذا الجلد لم يخرج عن ملك صاحبه حين أعطاه للمسجد أو أعطاه لمن تولى بيعه، فقد باعه عنه لأن الملك لابد وأن يعني حتى يخرج من ملكه لابد إما أن يوقف والوقف لا يجوز بيعه وإما أن يخرج إلى ملك الفقير، فالصحيح أنه يملك للفقير، فإن أراد الفقير أن يبيعه فليبيعه. يبقى الكلام أنه لابد لصاحب الأضحية إما أن ينتفع بجلد أضحيته أو يتصدق بها على فقير، والفقير هو الذي تولى البيع. ذلك نقول للهيئات التي تجمع جلود الأضاحي أنها تأخذ توكيلا من الفقراء، تأخذ توكيلا من الفقراء بأعينهم، عدد معين من الفقراء معينين معروفين يأخذون توكيلا منهم في جمع جلود الأضاحي لهم وتملكها عنهم ثم بيعها نيابة عنهم، وإذا باعوا شيئا أعطوا هؤلاء الفقراء المسمين بأعينهم، يعطونهم ما يستحقونه ولا يجعلون هذا في المسجد. فلا يجوز جعل جلود الأضاحي في المساجد لأن هذا بيع لها عن أصحابها وليس نيابة عن الفقراء، والمسجد شخصية لا تتملك، المسجد لا يتملك، المسجد يوقف عليه. وكما ذكرنا يبقى اللي ممكن ان هو يوقف الجلد على المسجد مش ان هو يباع ويجعل ثمنه في الايه في المسجد، لان ذلك كله بيع. لا، ما ياخدش موافقة الفقير قبل ما يتملك الفقير كده. لو باعه قبل ما ياخد توكيل من الفقير يبقى باعه على وكالة الغني، يبقى باعه على وكالة صاحب الأضحية، وبالتالي يبقى صاحب الأضحية باع الجلد. ليه يبيعه هو الفقير؟ لا ده سهل جدا ومجرب والله. خلاص بنقول المجموعة تاخد عدد من الفقراء تاخد منهم توكيل هنستلم ليكم جلود الأضاحي ونبيعها لكم ونجيب لكم الفلوس. ده أسوأ، ده من الأجرة في الحقيقة، وكثير من هؤلاء الجزارين يشترط الجلد كجزء من الأجرة وجلد. لا ما يدهوش زيادة كده، ما يدهو ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعطي الجازر منها شيئا. لو كان بدون اشتراط خالص بعد ما ينتهي من الأمر بدون اشتراط ولا عرفي ولا لفظي، يبقى إذا كان فقيرا جاز أن يعطيها. يجوز التصدق به خارج البلاد. في ناس ياخد بثمنه لحم يبقى باعه للجزار باللحم. ناس ما تعرفش تصرف فيه بنقول زوطيه لاحد ياخذ ذوكيرا من الفقراء. بنقول كلام واضح اهو. بنقول المساجد تتولى تعمل ايه؟ تحدد كده نجيب 10 فقراء من اللي احنا عارفينهم هنقول لهم هناخد لكم الجلد ونبيعه. ماشي، يبقى هم وكلاء عن الايتام. لا هم عندهم ايتام معروفين بتوع الجمعيه مثلا، هم دول اصحاب الايه؟ لازم متحددين. الترهيب من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الاكل، وما جاء في الامر بتحسين القتلة والذبحة. عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا دليل على فرض الإحسان في القتل على من جاز قتله أو وجب قتله، فأحسن القتلات القتل بالسيف، وأما أن يقتله بطريقة فيها مثلة كان يطعنه في أجزاء من جسمه مثلا أو بسكين بارد ونحو ذلك كالذبح الطويل ونحو ذلك، فإذا كان هذا لا يجوز في الحيوان ففي من وجب قتله من البشر أو شرع قتله من البشر أولى. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة معناه أنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد أحدكم شفرته، يعني يجعلها حادة بحيث يعني يذبح بها مباشرة، وليرح ذبيحته يعني في أثناء الذبح. حديث ده من المعجزات، إراحة أثناء الذبح، أن الذبيحة يحدث لها إراحة إذا وقع الذبح على مقتضى الشريعة. كان في تجربة بعض المهتمين بهذه المسائل الإسلامية عملها في مراكز للذة ومراكز الألم في المخ، فوضعت الكترود على بعض البهائم في مراكز اللذة ومراكز الألم، فأكثر وعملوا مقارنة بين الحيوانات المذبوحة على وفق الشريعة وبين الحيوانات المصعوقة بالكهرباء أو المطعونة في رأسها اللي هم بيضربوها بالإيه؟ بالخبور. أظن 18 من 20 كل الذبائح اللي هي ذبحت على الشريعة لم تسجل مراكز الألم فيها شيئا، وبعضها سجل لذة، والحيوانات اللي هي مطعونة أو مسحوقة بالكهرباء كلها سجلت آلام. نسأل الله العافية. ولذلك الطريقة الشرعية في الذبح فعلا تريح. موضوع تسجيل اللذة ده له شاهد في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذبح الإبل ازدلفت إليه 6 من النوق يتسابقن إليه أيتهن يبدأ بها. فهذا إذا اكتملت يعني طاعة الإنسان لله عز وجل فما يفعله حتى بالكائنات العجموات يعني تكون هي متسارعة فيه لرضاء الله عز وجل. ما شاء الله عليه. احنا الحيوانات بتقعد تهرب مننا تجري لاجل نفرة الناس من الله عز وجل. لو انه اطاع الله عز وجل لا اتت يعني انقاذت الحيوانات بسهولة. كيفية صحيحة ان يأن الابل ان ينحرها قائمة معقولة الرجل اليسرى قائمة على 3، والبقر والغنم متجعة على جنبها متجهة الى القبلة، ويذبح مسميا لله ويقطع مجرى النفس ومجرى الطعام والوجين اللي هو العرقين في جانب الرقبة، يبقى يذبح العروق ويقطع العروق ومجرى النفس ومجرى الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، هو عمال يسن السكينة وهو ايه وهي على تحت رجله وهي تلحظ إليه بوصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتات؟ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. ورواه الحاكم إلا أنه قال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ قال الحاكم: صحيح عشرة البخاري. هذا من الرحمة العظيمة، اللهم لك الحمد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، قال إذا ذبح أحدكم فليجهز. رواه ابن ماجه. حديث حسن. الشفار جمع شفرة وهي السكين، فليجهز يعني فليسرع ذبحها ويتمه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها. يعني مجرد يقطع رأسها ويرميها استهانة بالإيه؟ بهذه الروح. حديث رواه النسائي والحاكم وصححه. عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قلت نعم، يعني على عاداتهم في الجاهلية تنتج إبل قومك صحاحا آذانها مش مشؤوءة، الشيطان هو الذي أمرهم أن يشقوا أذان الأنعام ويقولوا دي مقطوعة صرم، مقطوعة الأذن يبقى سائبة للآلهة محرمة. تعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ يحرم ما أحل الله له، الشيطان فعل بين ذلك. قلت نعم. قال فكل ما آتاك الله حل، ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موسك. ربنا يعني جعلها بهذا الوصف غير مشكوكة، فالله عز وجل هو الذي مكنك منها، فالمقصود بذلك موسى الله أحد من موسك، يعني ما شرعه الله عز وجل لك أن تفعله هذا هو الذي يحل به الحلال، تحل الذبائح بما شرع الله عز وجل، والله أعلم. رواه ابن حبان في صحيحه، وسيأتي بها بالشفقة والرحمة إن شاء الله. الصرم جمع صريم وهو الذي قطعت أذنه وحرمت. انتهى المجلد الأول بالحمد لله من صحيح الترغيب والترهيب. الشيخ الذبح بهيمة قدام البهيمة فيها حاجة؟ نعم، بهيمة قدام البهيمة الخروف قدام الخروف مسألة حد الشفرة قريب من ذلك، لكن إذا يعني الظاهر والله أعلم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح المئة ناقة متصلة بعضها ببعض، لكن ما حدش السكينة قدامها. أيوة. لا مقصود أنه بيلعب يلعب، لكن لو الرأس ما لهاش فايدة ممكن يرميها بس ياخد عصفورها كلها، لكن هو بقى اللي بالعيال اللي بتلعب انه راح جاي قاطع الرأس ورامي الايه العصفور. رجل متزوج منذ 19 عاما كان دائم الحلف على زوجته بأن يقول لها تكون عليه كأمه وأخته، لا يعرف كثرة ما قال لها، لا يحتط ويقول اللي يقدر اللي يعرف عددهم فهو يكفر كفر اللي وقعهم، لا إن تكوني عليه كأمه وأختي إن فعلت كذا فهذا عليه كفرة الظهار، اللي هو متأكد منهم يطلع يعملهم. حديث أبو لهب أن يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق الجارية التي أبلغته بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. حديث مروي في البخاري معلقا، مروي في البخاري معلقا على يعني يمكن أن يستشهد به، ولكنه دل على الاحتفال بالمولد النبوي يوم ليه؟ يوم الاثنين، كل اثنين وليس كل سنة، حتى احتج به من يقول بأن المولد النبوي يوم 12 ربيع. بيقول قلت على رجل استهزأ بالله عز وجل أنه كافر، وقلت يسمى كافر لا يخرج من الملة ولو خلت في النار. لمين اللي قال بقى ده؟ أنا اللي قلت ده؟ فين ده؟ عمري ما قلت كده. طب هاته فهمت غلط جزما ويقينا، جزما ويقينا. الكفر النوع ده من الكفر الاستهزاء بالله، كفر نقع الملة، كفر نقع الملة باتفاق. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مش انه يسمى كفر ولا خلد في النار، لا، إلا لو تاب. خاسي شديد مكلف انت بيه، عشان الكلام ده غير صحيح. هتجيب الشريط؟ لا هتجيب الشريط، بدل ما هترسم مع هذا هتلاقي كلام مش صحيح. لا نشوف بس سطر. هل كل عالم يقول بقول خلاف ما عليه اهل العلم يصبح القول خلاف سائغا في الخلاف؟ لا، مسألة سائغ وغير سائغ مش بناء على ان العلماء التانيين بيقولوا ايه، بناء على الأدلة البينات. ولا يجوز لعالم ان يخترع قولا لم يقل به احد من اهل العلم قبله. اذا اختلفوا على قولين، اذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز احدى الثالث. بيقول القنوت عند الشافعي هو خلاف سائغ، عشان علشان ايه؟ عشان نوع الادله، لان الامام الشافعي بيحتج باحاديث وبعضها صحيح ولكن مختلف في تفسيرها، فعلشان كده مش عشان الامام الشافعي قال خلاف غيره من اهل العلم، ولا ان الامام الشافعي نفسه، يعني الامام الشافعي ممكن في بعض المسائل من خلاف غير سائر، يعني مسألة القول بجواز ان يتزوج ابنته من الزنا بنقول ده خلاف غير سائر، مع ان الشافعي بيقول بيه. كراهية صوم ستة ايام البيض من شوال قول الامام مالك بنقول خلاف غير سائر، خلاف النص، مع ان الامام مالك شخصيا بيقول بيه. وجوب صوم يوم الشك عند الامام احمد بنقول قول باطل، مع ان الامام احمد اللي بيقول بيه يوم الشك اللي هو اذا لم يرى الهلال يوم ايه 29 ويصوم يوم 30 شعبان، الامام احمد في روايه عنه بالايه بالوجوب، ده قول باطل، مع ان الامام احمد اللي بيقول بيه. الذهب المحلق، الذهب المحلق جائز ولا خلاف سائغ في هذه المساله. قول الشيخ الالباني قول محدث. الاخذ من اللحيه ما زاد على القبضه فالخلاف فيها سائغ، والراجح جواز ذلك. في الحج والعمرة مشروع وفي غيرها جائز. بيقول بعض المش بعض الشيوخ بعض المساجد بيقول له ما تنضمش لأي جماعة. أنا أقول لك تعلم وأنت تعرف الحق فتتبعه إن شاء الله. الله المستعان. ننصح بكتاب فقه الخلاف بين المسلمين، هتجد فيه أمور طيبة في ذلك. رجل مستواه المادي عادي وميسور، موظف جاء عليه يوم العيد وليس معه مقدار زكاة الفطر، من الممكن أن يكون معه مال بعد ذلك وكان معه قبل ذلك، ماذا يفعل؟ إذا لم يكن ليلة العيد عنده ما يكفي قوته وقوت يومه حتى مش مخزن رز في البيت، خلاص ما عليهوش زكاة. إذا كان أفراد الأسرة أربعة أفراد هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن أربعة أفراد لفرد واحد أو اثنين، أم يجب أن يكون زكاة الفرد لكل فرد تعطى لفرد؟ لا، يرجيك أن تعطي كل زكاة الفطر لأربعة أفراد أو عشرة لفرد واحد، المهم أنها تصل إلى من يستحقها من الفقراء والمساكين. هل يجوز بين الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ الأحوط عندي أن لا يفعل، ولئن لم يجد فلينوي ونسأل الله أن يجزره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.